موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من مختصر في أحكام الصيام في صيغة سؤال وجواب. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال: ما حكم من يفطر عامدا من غير عذر؟ حكم من يفطر عامدا من غير عذر؟ الجواب: الذي يفطر عامدا من غير عذر على خطر عظيم وإثم كبير، وهي كبيرة من الكبائر لما ورد في ذلك من الوعيد. وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي. وساق الحديث وفيه: ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي في الكبرى وغيره وصححه الذهبي. يعني الذين لا يصومون يومهم إلى آخره، فكيف بالذي يتعمد أصلا الفطرة من أول النهار؟ فهذا أشد إثما من هذا الذي جاء به الحديث. السؤال التالي: ما حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب؟ يعني من دخل عليه الفجر وهو جنب. الجواب: الصواب أن صيامه صحيح، بل نقل بعض العلماء الإجماع في ذلك، ويدل عليه ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، فكان يصبح جنبا من جماع ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. قال: وكذلك أيضا إذا طهرت المرأة قبل الفجر فيجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. يعني لو أن المرأة طهرت من الحيض قبل صلاة الفجر فصومها صحيح، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأن ليس من شروط الصوم الطهارة. أيضا سؤال التالي، وهو: ما حكم بخاخ الربو للصائم؟ ما حكم بخاخ الربو للصائم؟ الجواب: الصحيح أنه لا يفطر. المعاصرون اختلفوا في ذلك، والصحيح أنه لا يفطر، لأن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، بل والقدر الذي يخرج من البخاخ قدر لا يتغذى به، ولا يعني هو في معنى الغذاء، فضلا عن أن هذه الذرات أغلبها ربما لا يصل إلى الجوف. وبهذا أفتى يعني العلماء المعاصرون، ومنهم الشيخ ابن عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ العثيمين. السؤال التالي: ما حكم منظار المعدة للصائم؟ ما حكم منظار المعدة للصائم؟ أيضا هذه المسألة مما اختلف فيه المعاصرون، والصحيح أنه لا يفطر إلا إذا وضع مع المنظار مادة دهنية مغذية تسهل دخول المنظار، فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار. وبهذا أيضا أفتى الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. سؤال آخر، وهو: ما حكم المراهم للصائم؟ ما حكم المراهم للصائم؟ الجواب: أنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، ومثلها اللصقات يعني العلاجية عموما، فكلها ليست أكلا ولا شربا، ولا هي كذلك أيضا تدخل إلى الجوف. أي نعم. السؤال التالي: ما حكم الحقنة الشرجية للصائم؟ ما حكم الحقنة الشرجية للصائم؟ الجواب أيضا في ذلك أن الصواب أنها لا تفطر، لأنها لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، وبهذا أيضا أفتى يعني أكثر المعاصرين رحمهم الله تعالى. السؤال التالي: ما حكم التحاميل للصائم؟ ما حكم التحاميل للصائم؟ التحاميل ما نسميه نحن في التعبير العامي اللبوس، الأدوية التي تؤخذ يعني من الدبر ونحو ذلك، ما حكم هذه التحاميل؟ أيضا هذه التحاميل الصحيح أنها لا تفطر، لأنها تحتوي على مواد دوائية وليست يعني مواد حتى غذائية، وهي ليست في معنى الأكل ولا الشرب، وأفتى بذلك أيضا يعني أكثر المعاصرين رحمهم الله تعالى. أيضا السؤال التالي: ما حكم الغيبة والنميمة في الصيام؟ حكمهما حرام، حكمهما حرام في الصيام وغير الصيام. لكن هنا يأتي السؤال، وهو: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟ هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟ الجواب أنهما لا تفطران، لا تفطران. إن كان بعض يعني السلف كان يقولون بأنها تفطر وصوم يفسد ونحو ذلك، صحيح لا، لكن أين أجر الصائم بعد الغيبة والنميمة؟ فهي تنقص الأجر، الغيبة والنميمة تنقص الأجر، وقد يذهب الأجر كله، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، وليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يعني الذي يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن أعراض الناس، فهذا ليس لله حاجة في صيامه. سؤال آخر، وهو: هل يعني يذكر الذي يأكل أو يشرب ناسيا؟ هل يذكر؟ الجواب نعم يذكر، ويعني قد استدل العلماء على ذلك بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سهى في صلاته: فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. رواه البخاري ومسلم. وأيضا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني الإنسان واجب عليه أن ينكر المنكر بالدرجة المتاحة المستطاعة، فإذا رأى إنسانا في نهار رمضان يأكل أو يشرب فإنه يقول له: كيف تفعل؟ فإن كان صائما يذكره، وإن كان يعني عامدا يذكره بالله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.